بعدين في حاجه قسم كده لا نزاهه ولا ادب. وممكن انسان يقعد هنحطه فين القسم ده؟ قال لك تقدم اليمين في نوعين، في قسمين، فيما فيه نزاهه وفيما ليس ايه بنزاهه ولا ايه ولا ادب. القسم الثاني حاج حامد معنا اخوه ده مش حامد، ثاني اسمه ايه؟ مش حامد ده اسمه ايه؟ احمد. احمد ولا حامد؟ جميل بس اردت الاسم احسن. بارك الله فيك اخوك الثاني اسمه حامد. بارك الله فيك. قال فتقدم اليمين فين؟ في موضعين، النزاهه وفي ما ليس بأذى ولا نزاهه لفضلها فضلها. اما ما فيه اذى وقهر فانه تقدم له اليسرى. قال وهنا مباحث. المبحث الاول السواك، ان يبدا بيمين فعل يبدا بيمين فمه او بشماله. اختلف العلماء والراجح يبدا بيمين فمه ويمسك السواك بيساره. هذا على الراجح، لان السواك هذا مثل الانتخاب، ازال الاذى معنا. صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال السواك مرضاة للرب مطارة من فمي، او مطارة من فم مرضاة للرب، لا باس، لكن في ازاله الوسخ، ازاله القضاء. طيب قال هل يبدأ بيمين فمه او بشماله؟ الرجل من هذا الخلاف كله يقول ان يمسك السواك بيمين بشماله ويبتدي بيمين فمه. طيب مرحب ثاني، هل يمسك السواك باليمنى او باليسرى؟ طيب المرحب الثالث بقى، الان اذا طالت الصفوف وراء الامام يستحب ان تقف على يمين الامام ولا على يساره؟ كان الصحابة ربهم عليهم يحبون أن يقفوا على يمين النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إذا انصرف يستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. طب هذا المرحلة الثالث. المرحلة الرابعة، الآن المسجد له يمين وله يسار، أنت أيهما أحب؟ هتصلي في جهة اليمين من المسجد ولا في جهة اليسار؟ على هذا يستحب أن تصلي في جهة اليمين، لكن لا توطن مكانا واحدا تصلي فيه دائما كما يستوطن البعير على، وإن كان حديث يصححه جماعة وضعيفه جماعة. على تصحيح الشيخ الألباني النهي أن يتوطن الإنسان مكانا يصلي فيه. عرفنا يا اخوان؟ اذا كمل المباحث الان، مبحثان في السواك ومبحث في الصف ومبحث في مكان اليمين مسجد. عرفنا يا اخ احمد؟ محمود راشد كم مباحث؟ واحد. ثاني واحد يبدا بالسواك بيمين فمي، يبدا بيمين فمي وبيد الشمال. المبحث الثاني يمسك السواك بيساره. جميل. عشان يقف على يمين الإمام. طيب. ولما أقول يقف على يمين الإمام، ما ينفعش بقى يكون الصف كله على يمين الإمام وهنا ما فيش. هذا مخالف، ليس بالصواب. المقصود إذا كان هناك هنا ناس وهنا ناس، الأحسن وفي مكان وجده فيقف على اليمين. مش معناه كل الناس يقف على يمين الإمام وفي الجهة دي ما في أحد. عرفنا؟ ها؟ أما الضبط في الرابع عن الضبط إذا كان المسجد له يمين ويسار فأيهما الأفضل في أن يكون فيه؟ هو اليمين ولكن ليس مع الاستيطان. مع بغير استيطان. أخينا أحمد سامي من غير كم أسبوع، يلا بسم الله. أربعة، ها؟ الأربع ما بعد. السواك يبدأ بشماله ويمسك السواك بشماله ويبدأ بجانبه الأيمن. أحسنت. طب يوقف الصف؟ يوقف على يمين الشمال. هذا فعل الصحابة. ولا يطلق المكان. جميل.